بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر أنواع الغلو أو صور الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صور الغلو التي ذكروها في النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء إحياء أمه بعد موتها وإيمانها به، فهم يدعون أن الله سبحانه وتعالى أحيا أم النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ماتت، وهذا الاعتقاد بناء على أحاديث موضوعة ومكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة هي من أكبر أسباب ظهور الغلو، وهذه القصة التي فيها أن الله أحيا أمه وآمنت به موضوعة باطلة، كما حقق ذلك ابن تيمية رحمه الله وابن الجوزي وغيرهم. ومما يبطلها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم. والمعلوم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه أنهما ماتا كافرين، وهذا لا يعتبر طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له، ولكن استأذنه أن يدعو لها فلم يأذن الله له سبحانه وتعالى، لأنها ماتت على الشرك. وكذلك عندما جاءه ذلك الرجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، وهو مات في الجاهلية. فلما ولى هذا الرجل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم محزونا دعاه وآنسه وقال له إن أبي وأباك في النار. وهذا يدل على أن الجاهلية، الناس الذين كانوا في الجاهلية كانوا على أقسام، فمنهم من بلغتهم يعني الدعوة، ومنهم من بلغته الحجة، فإنه كان هناك أناس على ملة إبراهيم كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم، فكانت يعني هذه الحجة قائمة، فمن يعني كفر بها فإنه يعد مشركا ولو كان في تلك الفترة التي كانت في الجاهلية. فهذا الشيء لا يعد طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله له الحكمة البالغة. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام زوجته كافرة وهو نبي، وولده كذلك كافر، ولده أبى أن يركب معه في السفينة وغرق مع الكفار. وهذا لوط عليه الصلاة والسلام زوجته كافرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نوح وامرأة لوط. وقال في ولد نوح عندما قال له نوح عليه الصلاة والسلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم لما دعا الله نوح عليه السلام وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يا رب أنت وعدتني أن تنجي أهلي، رد الله عليه وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فولد نوح كان كافرا أحد أولاده، وزوجته كانت كافرة، وزوجة لوط كانت كافرة، وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء أبوه كافرا، أبوه كان كافرا. قال الله عنه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وتبرأ منه إبراهيم عندما أيس من يعني من هدايته، قال الله سبحانه وتعالى عنه قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فأبوه آزر من أهل النار، فهذا لا يعتبر طعنا في النبوة، لا يعتبر طعنا في النبوة أن يكون النبي أبوه كافرا أو يكون ولده كافرا أو تكون زوجته كافرة أو تكون أمه كافرة، لا يعتبر هذا طعن. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله في الخلق، الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبعض الناس عنده هذا الإشكال، أنه يظن أنه إذا قيل في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ماتا على الشرك أنك طعنت في النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم الشيطان من باب الغلو فيختلقون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة من أجل إثبات هذه المسألة، وأن الله أحيا أم النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمنت به وماتت، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك فيما يتعلق بعمه يعني أبي طالب، فإنه مات على الشرك كما جاء ذلك في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ووقت الاحتضار وهو يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فإنه عمه، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يقولها لكنه منعه التعصب الجاهلي وأصحاب السوء، فكان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عند رأسه وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام يكررها عليه يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأولئك أصحاب السوء يكرران عليه، حتى كان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. وهذا أيضا بشهادة علي رضي الله عنه ولده، جاء علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني هكذا يقول علي وهذا الحديث ثابت عنه، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فواره. انظر، لم يكن عند علي رضي الله عنه المجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة من المسائل التي ربما يعني زل فيها كثير من الناس، ويظن أنك إذا قلت بهذا أنك طعنت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمعوا إلى ما قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق بداية السول صفحة 16 إلى 17، قال ومما يبطل يعني أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحياهما الله بعد موتهما، قال حديث إن أبي وأباك في النار رواه مسلم، وهو حديث صحيح رغم تعنت السيوطي الذي أعله في بعض رسائله بما لا يقدح، لأن السيوطي ممن ألف في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحياهما الله، السيوطي هو ممن يقول بهذه المقالة، وله تأثر بالصوفية في كثير من مؤلفاته. قال الشيخ الألباني ولا سيما وله بعض الشواهد التي تكشف أنه ليس من الممكن تضعيفه لولا الهوى، ولذلك لما غلب ذلك عليه لم يرده في الجامع الصغير ولا في الزيادة عليه، نسأل الله السلامة. وما أحسن ما قاله الشيخ عبد الرحمن اليماني تعليقا له على هذا الحديث، كأنه يريد الشيخ المعلمي رحمه الله، قال وقد أورده الشوكاني في الأحاديث الموضوعة، أورده الشوكاني في الأحاديث الموضوعة، وقال كثيرا ما تجمع المحبة ببعض الناس فيتخطى الحجة ويحاربها، ومن وفق علم أن ذلك مناف للمحبة المشروعة، والله المستعان. يعني بعض الناس قد ربما المحبة يتخطى بها الحجة ويتخطى بها الدليل، وهذا مناف للمحبة المشروعة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك بهذا إن أبي وأباك في النار، وأنت بهذا القول إذا قلت لا هم ليسوا في النار، معناه أنك كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، كذبته عليه الصلاة والسلام، وهو نبي يوحى إليه ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المسألة، القول بأن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن قول فيه غلو في النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه صلى الله عليه وسلم. والمثال الأخير في صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه خلق قبل الذوات، وهذا قد ذكرناه، إنما أردنا أن ننبه على شيء، أن الذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل الذوات كلهم فهذا اعتقاد غالب في النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو دليلهم؟ دليلهم حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، بهذا اللفظ هذا لا يصح، هذا حديث موضوع بهذا اللفظ وآدم بين الماء والطين. لكن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد، آدم بين الروح والجسد. وفي رواية متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وانتبهوا هذه شبهة، بعضهم يقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مولود قبل آدم آدم بين الروح والجسد، نقول له لا، انظر إلى لفظ الحديث، قالوا متى كتبت نبيا، متى كنت نبيا. المعلوم أن آدم هو أبو البشر جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام من ذرية آدم. لكن ما معنى هذا الحديث؟ أن الله كتب في مقاديره أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا وآدم قبل أن ينفخ الروح في آدم، مثل ما أن المولود الصغير في بطن أمه يأتي الملك فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد قبل أن ينفخ فيه الروح. فهكذا الله سبحانه وتعالى قضى بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن باسمه قبل ذلك، يعني وآدم بين الروح والجسد، فهذا هو المعنى. مثل ما أن الله قدر الخلائق كلها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هكذا هنا هذا تقدير آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله أن يكون نبيا وآدم بين الروح والجسد، وليس معنى ذلك أنه بذاته كان موجودا يعني وآدم بين الروح والجسد، فإن هذا مما يخالف الأدلة ويخالف الإجماع الناس أن آدم هو أبو البشر جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من ذريته. وإنما هذه الأشياء تأتي كما قلنا من قبل هؤلاء الذين لا علم لهم وعندهم هذه الشطحات. وممن يتزعم هذا ابن عربي في كتابه الفصوص، فإن في هذا الكتاب الكفر البواح، ابن عربي فيه من الأشياء الكفرية التي يعني فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الطعن في هذا الدين من طرف خفي. فهذا الرجل ابن عربي له من الكفريات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ممن يتزعم مثل هذا. وهذا الرجل المؤسف أنه يلمع في بعض التمثيليات، يلمع أمام الناس أنه من علماء الإسلام وأنه وفي الواقع أنه من الزنادقة، من الزنادقة ومن الذين نشروا الكفريات الواضحة في كتبه، نسأل الله السلامة. وهم يطعنون في الدين بهذا، فينشرون عن ابن عربي هذا في بعض التمثيليات التي يبثونها أنه من علماء الإسلام، ويمجدونه ويضخمونه أمام الناس، حتى أن كثيرا من الناس لا يعلم ما حال ابن عربي هذا، يظن أنه من العلماء وهو زنديق من الزنادقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.